الله يمكن يأتي جيل بعدهم. والإسلام الصحيح هو ما كانوا عليه إطلاقا، والإيمان الصحيح هو ما كانوا عليه. نحن في زمن الآن يراد أن يغير ما كان عليه الناس من قبل، حتى وجد من ينادي يقول ينبغي تغيير العلماء القدامى كلهم حتى يأتينا علماء جدد معاصرون يفهمون النصوص فهما غير فهم السابق. ويقصد به قراءة للنصوص قراءة جديدة. هذا لا شك أنه خطير جدا في واقعنا الآن. ووجد عندنا الآن من ينادي بفهم النصوص فهما جديدا، لكن البلاء أن ينادي بها من ليس له أهل علم بشرع ولا كتاب ولا سنة. مجرد إن تنتمي إلى الإسلام أبدا بحتة. مقصودا بها ليس للعقل بها مجال، والثاني ليست محلا لاجتهاد العلماء أصلا، فلا يقبل كلام أحد. فمتى تقول الله على عقيدتي عقيدة الشيخ فلان؟ نقول لا، كن على عقيدة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كن على ما كان عليه الصحابة، لست مطالبا بأفراد بعينه. ولهذا قالوا مما يتميز به أهل السنة أنهم لا ينتسبون لأحد إطلاقا. ما نقول نحن على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو على عقيدة الشيخ بن باز أو على عقيدة فلان دون غيره، نقول نحن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته رضي الله عنهم. ولهذا يقال إنها لا تنتسب أصلا، لا تنتسب لأفراد بعينهم، وإنما إيش؟ تنطلق لتنتسب إلى ذات المنهج الذي جاء في كتاب الله وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه لا ننسب عقيدتنا لشخص بعينه، وإنما ننسبها إلى نصوص الكتاب والسنة. وهنا قال المؤلف وإنما هو بالتقليد. السؤال الآن، التقليد محمود ولا مذموم؟ ها. ها. ابن القيم رحمه الله ذكر تقليد ورد على من أجازه، يعني أظن كتب عنه 100 صفحة وأكثر أو 150 صفحة، سماه نوع من الطواغيت اللي يقول قلدون آبائهم وأجدادهم يقلدون يعني أئمة الفرق وغيره، هذا مذموم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وخذ بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم الترجمة الحقيقية لنصوص الكتاب والسنة. وديننا لا يؤخذ إلا بالتقليد. الدين من هو؟ ما هو دين؟ ما ليس دين الآباء والأجداد ولا دين الذي يقع فيه البلد فقط، وإنما المقصود الدين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة، هذا هو الذي فيه التقليد. ثم قال المؤلف والتقليد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكر المؤلف التقليد لأحد من الصحابة، لأن تقليد واحد غير معصوم، لكن التقليد للصحابة كلهم فهم معصومون. لماذا؟ فمن يعطي الإجابة؟ الصحابة لا يمكن يجتمعون على ضلالة، أمر ثاني. ثانيا نقول لأن الصحابة كان الوحي يصحح مسارهم في كل صغير وكبير، بخلاف من جاء بعدهم فما تنزل الوحي لتصحيح ما هم عليه. صحابي رضي الله عنه إذا زل أو أخطأ ينتظر متى ينزل فيه وحي، ولهذا أثنى الله عليهم في كتابه. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم أثنى الله عليهم باتباعهم ونصرتهم وعبادتهم وصلاحهم، بل ونقول ورضي الله عنهم في غير ما آيات لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا فضل ما يكون لمن بعدهم إطلاقا باعتبار الجملة. ثم جاءت النصوص تثني عليهم ثناء عاما، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خيرية في الجملة. ولهذا قال التقليد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل التقليد لأحد منهم، لأن الواحد قد يقع في خطأ، قد يكون جهل النص، قد لا يكون كذا، لم تبلغه الحجة. أما الصحابة على وجه العموم فهم خيار الناس، لا يمكن أن يكون أحد أعلى منهم منزلة. هذا كله إرجاع للأمر السابق حين قال المؤلف رحمه الله لما ذكر والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويركز المؤلف دائما على الصحابة. الصحابة لماذا؟ لأنهم يعني نسميهم نقطة البداية لهذا الدين، وهم الذين طبقوه. وإذا سئلنا من أفضل الناس قلنا الصحابة، من أكثر الناس عبادة الصحابة، من أكثر الناس تقوى الصحابة، من أعظم الناس جهاد في سبيل الصحابة، من أكثر الناس بذل وتضحية للدين الصحابة، ما يمكن أحد يقول قد سبقهم أحد إطلاقا رضي الله عنهم وأرضاهم. نزل ثلاثة أربعة، بس نريد الصحابة كلهم. لو قلنا وين أبو بكر أو عمر أو تقليد في كل شيء قد يقع، لكن في المعتقد لا شك أنهم من أفضل الناس. ها لا صحيح، كلها القدوة هو التقليد نفسه هو الاتباع. لا إذا قلنا قلدنا الرسول ما فيش كلام، يعني جيت لواحد تقول ليش حاط لحية، يقول أنا مقلد الرسول، شو تتكلم عليه، أنا مقلد الرسول صلى الله عليه وسلم في تقصير الثوب، قال أنا مقلد الرسول، لكن أنت مقلد من؟ تدخل معنى التشبه، تدخل معنى التقليد، تدخل معنى الاتباع لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، هذا لا شك فيه. في الجملة هنا في الجملة ما يمكن يقع منهم كجملتهم، أما أفرادا قلنا لا يمكن يقع 100%، لأنه لا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة أبدا، ولا يمكن يجتمعوا كلهم على باطل رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولهم مزية كبيرة جدا. أصل المبتدع يتفقون على أهل الحق، لكن لا بد أن يوجد في الأمة من يكون على الحق، هذا بالاتفاق، لكن كون أهل الباطل يجتمعون الله ذكر والمؤمنون والمؤمنات، وذكر المقابل والمنافقون بعضهم أولياء بعض، ذكر أن هؤلاء أولياء وهؤلاء أولياء، والكفر ملة واحدة مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلهم. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، كل هذا اليهود والنصارى يستمعون على هذا الشيء. أنصحك تقول لابد أن تفهم فقه الواقع، فقه الواقع، فقه الواقع إذا فهم الفهم الصحيح ما له مشكلة، لكن يقول سيد لا بد أن يرتبط بواقع الإنسان. الآن واقعنا الآن البدع التي في زمننا، مثل البدع التي كانت في زمن الرسول، في زمن الصحابة، في من بعدهم، لا كل هذا لا بد يصير. أشوف واحد جالس يا متخصص في بعض الفرق اللي انقرضت كلية، يقول فرق موجودة درسها حتى يعرف الناس كيفية الرد وإبطال ما أهل البدع عليه بدل ما يصير على جانب الجانب. من يقول يا شيخ نترك بعض الأدلة إن ليس واقعنا في الواقع الذي قبلنا، يعني في الزمن الماضي يستدلون بأدلة في واقعهم، يستدلت بهذا الآية في واقعنا، قال يقتل الزمان عن زماننا. هذا كلام باطل. الآية القرآن باقي إلى قيام الساعة، تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب السنة ما في غيرها، هذه مرجعية لكل مسلم، ما دام أنت مسلم خذ بها، ما أنت مسلم شوف لك مصادر أخرى، مصادر غير المسلمين واجد أحد ذلك، دور لا تأخذ القرآن، لا تتعرض القرآن، تبحث عن غيره. في الجملة نعم، في الجملة هي، لكن وقع منهم في الاعتقاد كل الصحابة عندهم عصمة، ما في صحابي في العقيدة منحرف، واضح؟ لكن في الفقه فهم يقع بينهم، يقع حتى لو وجد من الصحابة نوع من الاجتهاد والفقه المعين في استنباط، فنقول نحمل على المحامل الصحيحة، ربما لم يبلغ، ربما كذا، ربما مثل تفسير ابن عباس رضي الله عنه الساق بأنها الشدة، جاء تفسيرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكشف الله عن ساق نفسه، نقول ابن عباس ما بلغه النص، لو بلغه النص ما قال هالكلام. طيب ذكر المؤلف بعد أن ذكر التقعيد السابق ذكر مثال للانحراف الذي وقع في الأمة، وأسس لنا قاعدة كيف نتعامل، وأن بقيت بقية على الحق ولم تتغير، وأقوام وجد عندهم الضلال، وجد عندهم الكفر، وجد عندهم الانحراف، وجد عندهم الزندقة، ووجد عندهم كذا من وجه دون وجه، ثم ذكر لنا مثالا حيا لما حدثت فيه الفتنة بين أهل السنة والمبتدعة. قضية القرآن الآن، القرآن هو كلام الله عز وجل، والقرآن غير مخلوق، لأن كلام الله صفة من صفاته، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة. ثم الآن هذا القرآن أمرنا بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، ما كان سلف الأمة إطلاقا يتكلمون في قضية اللفظ نفيا ولا إثباتا، يعني ما تكلموا بها نفيا ولا إثباتا، وما كان الصحابة أصلا يسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نصوص الكتاب والسنة واضحة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله، يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا إنني معكما أسمع وأرى، والله سبحانه وتعالى حكى كلام حتى الكفار في كتابه، أليس فرعون قال أنا ربكم الأعلى، القائل لهذا الكلام الأصل فرعون، ولكن الله حكاه فهو تكلم به، فجاءنا الأقوام قالوا الآن حين نتلفظ، أنت حين تسمع الآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، سمعت ماذا؟ أقول كلام الله، وما تلفظت به كلام الله عز وجل، وما حفظته في رأسي من هذه الآيات كلام الله عز وجل، وما هو مكتوب في المصاحف كلام الله عز وجل، وأقيمت الحلقات لتحفيظ كلام الله عز وجل، كل ننسبه جميع هذه وما نكتبه على السبورة من الشرح في التفسير نقول كلام الله عز وجل. فهنا قالوا أنا لفظي بالقرآن هل هو مخلوق أو ليس بمخلوق؟ الأصل عندنا والقاعدة أن مسألة اللفظية لم يأتي عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولا تحدث الصحابة بها إطلاقا رضي الله عنهم أرضاهم، وإنما أحدثت في زمن المعتزلة، وكان هذا مرتبطا بقولهم في خلق القرآن، بقولهم في خلق القرآن. ولهذا نقل المؤلف من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. لفظي بالقرآن مخلوق، لأن بعضهم يقصد به ما سمعت من كلام الله عز وجل. أنت لما قلت لك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ما تقول لي هذا كلامك، تقول هذا إيش؟ كلام الله عز وجل. طيب لفظي أنا، فبعض الجهمية يقولون لفظي مخلوق، والسبب لأنه لفظي بالقرآن، يقصد به ملفوظي بالقرآن مخلوق. هذا كلام من؟ جهمية والمعتزلة. فهذا الكلام صحيح ولا باطل؟ هذا باطل. فأنت حين سمعت كلام الله ما سمعت كلامي، وكلام الله ليس بمخلوق، كيف تقول أنه مخلوق؟ واضح؟ لكن من قصد لفظي بالقرآن مخلوق، وهو الصوت، صوتي أنا، كلام صحيح ولا باطل؟ كلام صحيح، ولا يمكن أن نقول هذا مبتدع بقول هذا. والسبب لأن لفظي صوتي أنا الآن، أنا حين أتكلم الآن لو قلت صوتي الآن مخلوق ولا مو مخلوق؟ مخلوق، لأنه تبع لذاتي، أنا مخلوق وصوتي صفة من صفاتي فيكون مخلوقا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فهو مبتدع، حيث أنه لا، كأن المؤلف رحمه الله هنا، أنتم الآن فهمنا أصل الكلام، ما سمعت من كلام الله لا يسمى مخلوقا، وما صوتي أنا الذي سمعته، الصوت الذي سمعته ما هو المقصود الآيات، فهو صفة من صفاتي وهو مخلوق، هذا انتهينا منه. لكن المؤلف ليش قال فهو مبتدع؟ كأن يقول أن مسألة اللفظية ما جاءت في كتاب ولا سنة فالواجب الإمساك. وهنا قال الشيخ الإسلام رحمه الله قاعدة في ما يتعلق بالصفات الله عز وجل التي لم يرد فيها دليل من كتاب ولا سنة، مثل هل الله جسم أو ليس بجسم؟ هذا الآن صفة ما جاءت من كتاب ولا سنة، فنسأله قبل المبتدع ماذا تقصد بالجسم؟ أتقصد به الذي له صفات؟ فإن قصد به الذي له صفات فهل يكون مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأن الله له صفات سبحانه وتعالى، لكن نقول له هذه اللفظة ما وردت في كتاب ولا سنة، وهي إطلاق الجسمية. فهو يقول الآن فهو مبتدع حيث ألزم نفسه بهذا الكلام، والواجب عليه أن لا يدخل في هذه. لكن لو جاءنا أحد يحتاج التفصيل فصلنا له كالقاعدة السابقة، إن قصدت ما سمعت من القرآن والآيات فهذا لا يمكن أن يكون مخلوقا، وإن قصدت صوتي أنا فصوتي تبع لذاتي فهو مخلوق. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق. كلاهما عن ماذا؟ تسأل الإنسان اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال أنا ما لي دخل، ما أدري. قال فهو جهمي. ليش حكم عليه أنه جهمي؟ لأنه مذبذب ما يدري أين الحق، والصحيح التفصيل في هذه الكلمة. وليس عندي تردد أني ما أدري ما هو، أنا أجزم بأن ما سمعتم من الآيات هذا لا يمكن أن يكون مخلوقا، وعندي يقين كذلك أن صوتي أنا مخلوق، ليش تقول ما أدري؟ واضح؟ فلا بد أن يجزم، إما أن يقول هذا الصوت الذي سمع من القرآن غير مخلوق، أو يقول صوتي أنا هو مخلوق، ولا يمكن أن نقول إنه مبتدع لأنه لا يدري، ولهذا حكم عليه بأنه جهمي. قال هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله. من توفيق الله للعبد أن يجعله الله مرجعا للناس على مر العصور والدهور، وسبحان الله لإمام أحمد مرجع لأئمة الإسلام في الاعتقاد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، سواء عن كان مرجعا في العلم، مرجعا في الاعتقاد، مرجعا في الدعوة، مرجعا في كذا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولهذا قال هكذا قال الإمام أحمد. السؤال هنا، ما قلنا سابقا نحن لا ننتمي لأشخاص، وإنما ننتمي لمنهج وننتمي لمعتقد، أما الشخص والفرد بعينه فلا ننتمي إليه. ليش ربطنا بالإمام أحمد؟ لأن الإمام أحمد أصبح علما للأمة إلى قيام الساعة بموقفه في مسألة خلق القرآن. والأمر الثاني، لأن الإمام أحمد رحمه الله من أوائل من نافح عن عقيدة أهل السنة ورد على المبتدعة وأبطل مقالهم. ولأن ثالثا، الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان له الأثر الكبير في تثبيت الناس على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، ولهذا قالوا ردة ولا أبا بكر لها، وقالوا أن أبو بكر له موقف والإمام أحمد له موقف لا ينسى على سطر التاريخ. أبو بكر في وقوفه أمام المرتدين، ونجد كذلك الإمام أحمد رحمه الله كذلك له موقف لا ينسى أبدا، حيث رد الناس إلى المعتقد الصحيح والمنهج الذي جاء في الكتاب والسنة. بعده قال، ذكر المؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كناية عن أي شيء يا إخوة؟ على أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد، وما أجمل الأمة حين تكون واحدة في معتقدها، في صفائها، في عبادتها، في استقامتها، في دعوتها، في تحاكمها. هذا من توفيق الله تعالى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الناس، ولا يزال الناس في تفرق. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله كلام جميل جدا في قضية البدعة، يقول: كلما كانت البدعة أقرب إلى زمن النبوة كان شرها أقل وتفرقها أقل كذلك وخطرها ليس عظيما، وكلما ابتعدت البدعة عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شرها أكثر وتفرقها أكبر وخطرها أعظم. ولهذا لو عمل إحصائية في كل أزمنة الماضية كم حدث من الفرق والبدع والانحرافات والضلالات، ترى عجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. السؤال هنا، هل الخطاب للصحابة أم الخطاب للأمة؟ فإن قلنا إنه للصحابة فهذا من البلاء العظيم، يعني من ما أقرب عهد النبوة وقع الاختلاف، وهذا نشاهده. يعني بمعنى، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل عمر، ما قتل عثمان، ما قتل علي، ما وجدت طوائف الخوارج والشيعة والرافضة وغيره بعده، وقع الاختلاف في الأمة وكان الناس في السابق شيئا واحدا ثم تفرقوا. فإذا كان نستنتج إذا كان التفرق وقع في زمن الصحابة مع قرب عهد النبوة فلأن يكون بعدهم من باب أولى أن يوجد افتراق واختلاف. طيب النبي أخبر بأنه يوجد التفرق لكن أعطانا العلاج، وهذا من ما يتميز به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطينا المرض ويعطينا الدواء له، يخبرنا بالمرض ثم يخبرنا بالداء ويعطينا الدواء وبعده مباشرة. قال فإياكم ومحدثات الأمور، بمعنى كونوا على ما كنت عليه وإياكم بما حدث في الناس وإن زخرفه الناس وزينوه في قلوبهم. قال فإنها ضلالة، مما يدل على أنها ضلالة واضحة في الأمم وفي من بعدهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا المخرج لنا من هذا التفرق والاختلاف، وهو أننا نلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. ربطنا بسنته مقصودا به القرآن والسنة، وسنة الخلفاء الراشدين أي ما صار عليه الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم وعرضه عليكم السلام. وهذا يجب على المسلم أن يكون دائما على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الخلفاء الراشدين المهديين وصف لهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وعرضه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بأنهم خلفاء صدق وقعت الخلافة لهم، وأنهم راشدون يعني على خلافة راشدة، وأنهم مهديين دل على أن من سار على طريقهم يهدى كما هدوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأنياب، غالبا إذا أراد الإنسان يمسك بشيء عضبا ناجذة ما يفتك، الثنايا سريع ما تنقلب، لكن ناجذة تمسك، فدل على أنه يجب عليك أن تكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته رضي الله عنهم وعرضاه. Allah. يفهم من ظاهر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظيمة، أن من ضل عن صراط الله فلا حجة له يوم القيامة. وكما قال الله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والمقصود بذلك أن من يوجد عنده شيء من الانحراف فالمخرج بين يديه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. واستدل بعض أهل العلم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بسنة الخلفاء الراشدين أن ليس كل الصحابة يقلد ويتبع، وإنما الذي يقلد هؤلاء الأربعة تقليدا مطلقا رضي الله عنهم وأرضاهم، ما لم يخالفوا نصا وما لم يخالفوا أو أقوالهم ترجح على غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءنا الأذان الأول في الجمعة نأخذ به لأنه سنة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ها؟ في الجمعة إيه؟ عند الأول والثاني واضح؟ ها؟ والثاني عندنا من السنة كذلك. نقل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان إذا صلى المغرب في الركعة الأخيرة يقرأ الفاتحة فقط، ثم يقرأ بعدها: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وذكر الحافظ ابن كثير وصححها شيخنا رحمه الله وقال: هذه من السنة التي نتأسى بأبي بكر فيها، يعني أن هذه نستفيد منها اقتداء بمن بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجذ، ربما نقول يدل على أن الناس ينحرفون إذا ما كان تمسكهم قوي، وأن الناس يتغيرون عن هذا الدين إذا لم يكن عندهم اعتزاز بالسنة وأخذ بها وحرص عليها ومجاهدة النفس من أجلها، وإلا فإن الناس سيحدث منهم ما يحدث من التغير والتبدل بعد. السبب يعني هم لا يريدون الاحتجاج، يعني الآن جاءهم شبهة: الله خالق كل شيء. قالوا لنا: القرآن شيء ولا ما هو شيء؟ فقالوا: لماذا تخرجونه منه؟ واضح؟ فهم جاءهم الآن الآيات اللي فيها نوع اشتباه فدخلوا معها، ثم بعدها نفوا أن يكون الله متكلما كلية، وقصدوا منها أن القرآن يضعف الاحتجاج به إذا كان مخلوق كسائر المخلوقات. وشبهتهم هنا شبهة عقلية بحتة، مع أن عندهم شيء من الاشتباه الشرعي، لكن عندهم شبهة عقلية في قضايا صفات الله عز وجل إثباتها يقتضي أن يكون الله كمثل المخلوقين. فقال: المخلوق يسمع ويبصر ويأكل، لكن الأكل ماذا؟ يسمع ويبصر وحي. فلو قلنا الله يسمع ويبصر وهو حي كان مشابها للمخلوق، فإذا الله ليس له صفات. هذا كلام باطل. وهم جاءوا بهذا الباب لإبطال دلالة القرآن والاحتجاج بها بالقرآن، ليصبح الاحتجاج بالعقل دون القرآن ويضعف الاحتجاج به. هذا لا شك أنه باطل. ده ما في ذكرنا سابقا. هل هناك الأحرف التي نزلت نزل القرآن بلغة العرب مضبوط، وأنزل القرآن على سبعة أحرف غير القراءات، الأحرف للهجاتهم، والقراءات هي التي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، جاء بلغة من هنا ومن هنا ومن هنا، لكن الأحرف متقاربة ما تخرج إطلاقا لهجاتهم. ألغاها كلية، قال بعضها اختلاف مثل وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الكريم، يعني تكون متقاربة، فألغاها عثمان رضي الله عنه لما وجد الاختلاف بين الصحابة وأحرق المصاحف كلية. اختلاف الآية خواتيمها، خواتيم الآيات وسياقها، مثل قراءة ابن مسعود صيام ثلاثة أيام متتابعات، فكان يقرأ بهذا، قال لا ما تقرأ، قال أنا سمعت الرسول، قال لا كان سمعت الرسول واختصم بينه، هذا على وجه غير الوجه الذي أقرأنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يقول أنا أقرأني الرسول، وقال كلها جاءت، يعني يدل على أنها قد تكون فيها زيادة كلمات، قد يكون فيها ختام الآيات بشيء من أسماء الله وصفاته فقط، وما في مانع هذا. هل هذه القراءات أم أحرف العرب؟ لا أحرف، والمصاحف اختلفت فيما بينها، اختلفت من جهة ترتيب السور، اختلفت في قضية وضع الآيات في داخل السور، واضح؟ ثم اختلفت في بعض الكتابات التي فيها زيادات، تدخل في علم يسمونه علم القراءات، ذكروا فيه القراءات السبع والقراءات العشر في قضية الحروف والمدود وغيره، لكن في قضية الكلمات هي الإشكال فيها، ثم ألغيت كلية وجمعت على لغة قريش، ومن رحمة الله أنها لم تكن إلا لغة واحدة، لهذا المصحف ما عندنا إشكال فيه الآن ولله الحمد في كل العالم واحد. أما القراءات فهي متفقة فيما بينها، يعني ما يمكن نجد قراءة قالون أو قراءة ورش أو قراءة رواية حفص عن عاصم وغيره، واحدة ما في كل العالم هي ما تتغير إطلاقا. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه عندما جاء أهلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا بمواقيت وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاموا الدين على رأيهم، فجاءوا بكل أحيانا لا يخفى أنه كفر، وأكثروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا في التعظيم. ذكر مثال رحمه الله، أو ذكر سببا من أسباب انحراف المبتدعة وهم الجهمية، يعني ما السبب في انحراف الجهمية؟ دخولهم في الأمور الغيبيات، نعطي قاعدة لو كتب عندها، دخولهم في الأمور الغيبية بعقولهم، ولهذا قال فكروا في الرب، الرب أمر مشاهد ولا غيبي؟ غيبي، فأدخلوا عقولهم في هذا الأمر الغيبي. من أين أدخلوه؟ أدخلوه في لما وكيف. لما نكتب عندها في باب القضاء والقدر وأفعال الله عز وجل، وكيف هذه في باب صفات الله عز وجل، ولهذا انحرفوا وضلوا عن صراط الله المستقيم. يقول أئمة أهل السنة: من الأدب مع الرب ألا نسأل عن أفعاله بلما. نقول لماذا هذا واحد طويل، ولما هذا قصير، لما هذا لونه أسود، لماذا هذا لونه كذا، لماذا خلق الله الذباب، لما خلق الله كذا، لما هذا كافر ولما هذا مسلم، لماذا هؤلاء إخوان، هذا صالح وهذا طالح، هذا مستقيم وهذا منحرف. هذا دخول في أمر ليس لك حق أن تدخل فيه. وهنا قيل أفعال الله لا يسأل عنها بلما، هذه هي القاعدة الآن عندنا، أفعال الله عز وجل لا يسأل عنها بلما، وصفات الله عز وجل لا يسأل عنها بكيف. يعني لا تقول كيف يد الله، كيف ينزل الله، كيف يضحك الله، كيف يتكلم الله، هذا ليس لك حق أن تدخل فيه، لأن العقل قاصر، ولأن الإنسان لا يستطيع أن يتوصل إلى العلم بالكيفية. هذان السؤالان لما وكيف أسئلة عقلية، وضررها ماذا عندنا؟ ترك الأثر. إيش السبب اللي جعلهم يقعون فيها؟ ترك النصوص الشرعية وأدخلوا عقولهم، ولهذا قال عندنا هنا فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر. يعني تركوا النصوص، ما الواجب علي تجاه النص؟ أن أؤمن به وأن أعلم أن الله ليس كمثله شيء، وأن الله سبحانه وتعالى لا تخفي عليه خافية من أفعال العباد، وأنه الفعال لما يريد، ما تعترض على ربك أنت. ليش الله جعل هذا فقير وهذا غني؟ ليش هذا طويل وهذا قصير؟ ليش هذا مريض وهذا صحيح؟ هذا الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا يعترض على الرب أبدا بشيء. يقول العلماء إن العلم بالكيفية، إذا أردت أن تسأل عن كيفية شيء فقد ذكرناها سابقا، يكون من طرق ثلاثة: الأول المشاهدة، الثاني الشبيه والمثيل، الثالث الخبر الصادق. نسأل الآن، هل ربنا رآه أحد؟ واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت، ما في حد رأى ربه. هل لله شبيه ومثيل؟ ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. هل جاءت الأخبار الصادقة تبين لنا الكيفية؟ ما جاءت. إذا الواجب الإمساك وأن تقف مع الأثر. الأثر يبين، ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أقول الله ينزل. كيف ينزل؟ ما لك دخل أنت، أنت آمن أنه ينزل، ولست مطالب يوم القيامة كيف ينزل، أنت مطالب أن تؤمن بالنص الذي ورد وهو يثبت النزول للرب سبحانه وتعالى. أنت مطالب بأن تثبت أن الله يضحك، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، لكنك لست مطالب كيف يضحك الله، ما أنت مسؤول عن هذا الأمر. وهذا يعتبر من رحمة الله عز وجل، أن الإنسان لا يطالب فوق قدراته وعقله. الآن لو طالبتك الآن وقلت لك إيش يحدث في بيتكم الآن، لازم تعطيني خبر، ما أستطيع، تكون مكلفا لي فوق طاقتي ولا أستطيع. هؤلاء أدخلوا عقولهم، كمثل من جلس هنا يقول هل يسوون كذا يسوون كذا، وما عنده علم، يقبل كلامه؟ ما نقبل كلامه، لأن ما عنده بينة ولا علم. كذلك ربنا سبحانه وتعالى لا نعلم عن كيفية صفاته لأنه ليس أمرا مشاهدا. ثم قال ووضعوا القياس، يعني جاءوا بالأقيسة العقلية لأجل ألا يثبتوا في باب القضاء والقدر ما جاءت به النصوص الكتاب والسنة، وألا يثبتوا صفات الرب سبحانه وتعالى كما تليق بجلاله وعظمته. قال وقاسوا الدين على رأيهم، يعني بمعنى أنهم أدخلوا عقولهم في الأمور الغيبية. والأصل أن الدين توقيفي ولا أمر مشاع يمكن وصول عقله؟ توقيفي. الآن لو سئل واحد منا ليش المغرب ثلاث العشاء أربع، توقيفي، ما لك حق تدخل عقلك فيه. ومثله كذلك إذا جئنا في أمور الله فرق بينها سبحانه وتعالى، نقول له الحكم، وليس لأحد أن يعترض على ربه بشيء أبدا، بل يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولهذا هؤلاء أدخلوا الأمور المتعلقة بالدين بعقولهم. قال هنا فجاءوا بالكفر عيانا، ولا شك بأن من يعترض على نصوص الكتاب والسنة بعقله يقع في الكفر نهايته، رضي أم أبى. وهذه نعتبرها منهجا لكل المبتدعة على مر التاريخ، فكل من أدخل عقله في مسائل الدين معترضا على نصوص الكتاب والسنة يكفر بذلك. قال: لا يخفى أنه كفر، وأكفر الخلق، يعني بمعنى أنهم أوقعوا الناس في الكفر، أو يحمل على أنهم كفروا الخلق إذ خالفوهم فيما هم فيه. يقول: حتى اضطرهم الأمر قالوا بالتعطيل. الآن المعتزلة وش يقولون؟ يقول: الله لا يوصف بالحياة، ولا يوصف بالسمع، ولا بالبصر، ولا بالعلم، ولا بالقدرة، ولا بالإرادة، ولا بالمشيئة. إيش يكون رب؟ إذا قلت أنا رب اللي أصلي له لا حي ولا يسمع ولا يبصر ولا وليس له قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا غيره، هذا ما هو رب، ولا يستحق أن يسمى ربا. أما نحن فربنا سبحانه وتعالى هو المتصف بصفات الكمال، لا يمكن أبدا أن يشاركه فيها أحد. ربنا حي، وربنا عالم، وربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، ربنا يبصر ويسمع، ربنا الفعال لما يريد وعلى كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. هذا هو الرب الذي نحن نؤمن به. أما ربهم هم فهم لا يعرفون ربا ولا إلها، لأنهم يعبدون من؟ يعبدون من لم يتصف بصفات الكمال أصلا، وهذا لا يستحق أن يسمى ربا. في قول المؤلف رحمه الله: حتى قالوا بالتعطيل، قالوا بالتعطيل في صفات الله عز وجل. وجه التعطيل في صفات الله حيث نفوا الصفات عنه، فلم يثبتوا أسما ولا صفة ولا غيرها. الجهمية ما أثبتوا أسماء ولا صفات فكانوا معطلة، والمعتزلة نفوا الصفات فكانوا معطلة لصفات الرب. وقالوا بالتعطيل في باب القضاء والقدر. أليس المعتزلة يقولون الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها؟ فيصبح الرب لا يعرف عن أحوال عباده إلا إذا وقعت، ونسبوا الله للجهل. حتى قال الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. يعني إن قالوا الله ما يعلم كان كافرا، وإن قال الله يعلم أبطل مذهبه. فالله عالم بكل شيء، عالم بحالنا نحن الآن، وعالم بالأمور التي حدثت لنا من قبل سبحانه، وعالم بما سيحدث لنا في المستقبل. الله أعلم من يعيش أعمارا طويلة ومن يموت قبل، الله أعلم من يرزق ومن لا يرزق، الله أعلم من يعطى أولادا ومن لا يعطى سبحانه وتعالى، الله أعلم من ما يحدث للعباد في مستقبلهم وما حدث لهم في ماضيهم. لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى من أعمال خلقه. وهذا هؤلاء عطلوه، وعطلوه عن قدرته، فقالوا إن الله لا يقع في الكون ما يشاءه، وإنما تقع مشيئة من؟ مشيئة المخلوق لا مشيئة الخالق. فكانوا بذلك معطلة لأفعال الرب سبحانه وتعالى، وهنا كانت نهايتهم التعطيل، يعني إنكار ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من المعاني الحق لله عز وجل. هذا نسميها أمثلة من المؤلف على من على طوائف البدع وما كانت نهايتهم فيه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على طريقه، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.